إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنستكمل تجويد سورة الفاتحة، وكنا انتهينا من الآية الثانية من سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. أقول إيه؟ الرحمن الرحيم. الله، يبقى هنا زي ما قلت قبل ده، قل الرحمن الرحيم، اللي ببدأ بهمزة الوصل زي ما قلنا، همزة الوصل يبدأ بها وتسقط في وسط الكلام، يعني يبدأ بها في أول الكلام وتسقط في الدرج في وسط الكلام. يعني هنا عندنا الرحمن الرحيم، بقول في أولها الرحمن الرحيم، إيه اللي حصل؟ نطقت بعد النون إيه؟ نرى. نطقت بعد النون الراء، ليه؟ همزة الوصل بتاعت الرحيم، الألف ده بيسموه ألف الوصل وهمزة الوصل، هي همزة وصل لكن بيسموه احيانا الف الوصل عشان مرسوم في المصحف الف، تمام؟ فهنا بقول ايه؟ الف الوصل او همزة الوصل. المهم همزة الوصل دي في الرحيم بتسكت عشان هي في وسط الكلام، لكن ايه اثبتناها فين؟ في الرحمن، في اول الكلام، في اول الكلمة، اقول الله، يبقى انا احقق الهمزه وابدا بها مفتوحه، اقول الراء، وبعدين افخم الراء واحذر من تكريرها. الراء من صفاتها التكرير، لكن التكرير مأمورين ان احنا نخفيه. قال الناظم واخف تكريرا اذا تشددوا، يعني عندي تشديد الراء بخف التكرير، اقول الراء، ما اقولش ار ار ار كده اكرر الراء مرتين ثلاثه، ده خطا، لكن اقول الراء، يبقى انا فخمتها وفي نفس الوقت ايه احذر من تكريرها، فمن تكرير الايه الراء يعني، فاقول ايه الراء الرحمن الرحيم. الرحمن مان، ايه اللي حصل هنا؟ احنا قلنا ان الرحمن هنا مرسومة بعد الميم نون، ولكن احنا المنطق ايه؟ بننطق الف بعد الميم، قول الرحمن مان، ولا بقول الرحمن، ولو انا قريتها على يعني قرأتها على نفس الوضع المرسومة به، هقول الرحمن، لا، هي الرحمن الرحيم. يبقى هنا مرسومة من غير ألف، وإن كان يعني لجان المصاحف حطوا يعني طبعا عشان ما يغيرش في رسم المصحف، فبيحط ألف صغيرة فوق الميم، يعني علامة إن احنا في ألف هنا تنطقها، فبقول الرحمن الرحيم الرحيم. طب إيه اللي حصل هنا؟ انا اقول رحمن، انا برقق الميم والالف بعدها، احنا قلنا ان الالف تتبع ما قبلها زي ما قال شيخنا الشيخ السمنودي في لآلئ البيان، قال وتتبع الالف ما قبلها والعكس في الغن الف، يعني الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، والغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. ازاي؟ انا بقول الرحمن مان، ينفع اقول الرحمن مان؟ بعض الناس يكون مسمي ابنه عبد الرحمن فقول عبد الرحمن مان، لا ما تنفعش، يعني حتى مش الفطرة السليمة تقبل ان هي تنطقها كده الرحمن، لا قول الرحمن، حتى لو بند على ابني او ابن الجيران ولا اي حد اسمه عبد الرحمن، اقول يا عبد الرحمن، الرحمن، ما اقولش رحمن، يبقى انا لو يعني انا بنطق الميم غلط والالف كمان، لان انا كده لو فخم بفخم الميم، والميم في الاصل مرققة، وانا قلنا الالف تتبع ما قبلها، لو الحرف اللي قبلها مرقق زي كده هرقق الالف الرحمن الحاقة، لكن لو قبلها حرف فخم اقول ولا الضاء ضاء، يبقى فخمت الالف عشان الضاد، واقول الظالمين برضو فخمت الالف عشان الضاء الضاء، ينفع اقول الضاء او ولا الضاء؟ ما ينفعش، يبقى اقول ولا الضاء، يبقى الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. فهنا بقول الرحمن الرحيم، خدت بالكو؟ يبقى هنا اقول الرحمن ماني نرى. هنا عملنا ايه؟ انتقلنا من النون بتاعت الرحمن للراء في الرحيم، عندنا سقط هنا ايه حرفين، همزة الوصل اللي هي بتاعت الرحيم، الالف دي بتاعت الف الوصل اللي هي بتاعت الرحيم، الالف الاولانيه دي همزة وصل، زي ما قلنا بدل ما قلنا الرحمن اثبتناه وقلنا الرحمن، لكن ما جينا نقول الرحيم في وسط بين الكلمتين سقطت، قول الرحمن ني ني الرحيم نر نر، نطقت بعد النون الراء مشدده. طيب فين همزه الوصل اللي هي الف الوصل بتاعت الرحيم واللام؟ الالف همزه الوصل زي ما قلنا بتسقط في الضرج، تسقط في وسط الكلام وتثبت في اول الكلام. طيب وازاي نطقنا الراء وفين اللام؟ اللام ادغمت في الراء زي اللام الشمسيه، ما اقول الشمس، هل انا ينفع اقول الشمس الشمس؟ لا، اقول الشمس اش، فادغمت اللام في الشين، خلاص زي هنا بالضبط، قول الرحمن نر الرحيم، يبقى هنا ايه اللام برضو ايه ادغمت في الراء، ولذلك ان ليه شددت الراء في الرحيم؟ عشان الادغام اللي حصل إيه، ادغام اللام بتاعت ال ديت ادغمت في الايه في الراء، فقول الرحمن، بقول الرحمن الرحيم، خدت بالك؟ طيب اقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ما اقول مالك، اقول ايه مالك يوم الدين، ما اقولش ما، نحذر الايه برضو زي ما قلت ايه، هنا الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، عندنا ميم وبعدها الف، يبقى اللي بيحصل ايه الميم مرققة وجي بعدها الالف فبرققها برضو، اقول ما ما، ما اقولش ما ما ما، ما تنفعش، اقول مالك يوم الدين، مالك يومي مالك يومي، هنا الكاف بتخرج من اقصى اللسان تمام مع القاف، لكن اللي بيميز القاف من الكاف وبيخرج من اقصى اللسان ان القاف حرف استعلاء حرف مفخم، والكاف حرف استفال مرقق، هنا عندنا الكاف مالكي، ما في الف اهو ما، وبرقق الميم وبعدها الالف مالي، وحقق الكسر بتاع اللام، وبعدين اكسر الكاف، بس احذر من اشباع الكسر ان يوصل معايا يبقى ياء، يعني ما ينفعش اقول مالكي يوم الدين مالكي يبقى حطيت ياء، ما ينفعش، يبقى هنا اقول مالكي يومي ليكي يومي، يبقى انا كسرت بينت الكسر صح وحققته، لكن لو زودت اشبعت حركة الكسر هتنقلب تبقى ايه، هتبقى ياء، فما ينفعش اقول مالكي يوم الدين مالكي اعملها ياء، لا اقول مالكي يومي مالكي يوم الدين، هنا الياء برضو احذر من تفخيمها، ما اقولش ايه يوم يا يوم، اقول لا اقول يوم يا مش يا، يعني ما ينفعش اقول مالك يوم الدين يا يا لا يا مش يا، والواو ما اقول يوم يوم، هنا الواو بتخرج من الشفتين، يوم الدين، يوم ومرققة، يبقى أقول إيه؟ مالك يوم، يا يوم يوم الدين، يوم الدين. إيه اللي حصل هنا برضو في كلمة الدين؟ نفس الحكاية اللي قلناها في إيه؟ في الرحيم. هنا ألف الوصل أو همزة الوصل في الدين، الألف الأولانية ديت، الألف هنا بنسميها همزة وصل، والبعض بيسميها ألف الوصل لأنها مرسومة في المصحف إيه؟ ألف. فأقول مالك يوم يوم، يبقى بعد الميم نطقت الدال، فعندنا حرفين ما تنطقوش، الهمزة همزة الوصل اللي هي في الأول دي، اللي هي الألف اللي في كلمة الدين دي سقطت وسط الكلام، وعندنا اللام، اللام أدغمت في الدال اللي هو الايه، اللام الشمسية زي ما قلنا. أقول الدين، أد، ما ينفعش أقول الدين، ينفع أنت أقول مالك يوم الدين، صعبة. وهو الأحكام ديت وطريقة التلاوة اللي هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الكيفية اللي علمها جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكرام، والصحابة علموا التابعين نفس الحكاية، نقلوا عنهم وسمعوا منهم. فهنا يعني نقلت هكذا بالإيه؟ بالمشافهة والإيه؟ والسماع. فما أقول مالك يوم، هنا هقول أرقق الياء والواو، أقول يوم مد، ما أقولش يوم برضو إيه؟ في البعض ممكن يفخم الياء والواو، والمالك يوم لا يوم مش يوم لا يوم، هو المالك يوم مد. وانا طلعت بعد الميم الدال، فقلنا الهمزة تسقط في وسط الكلام، واللام ادغمت في الدال اللي هي زي اللام الشمسية، الشمس الدين كده. فقول مالك يوم مد دي والدال مشددة، يوم مد يعني الحرف المشدد بيختلف عن مثيله الغير مشدد. فقول مالك يوم الدين، دين، وبين الايه الياء هنا وهنا، ده اسمه الوقف عليه، اسمه ايه؟ عارض للسكون، الدين كده. هنكتفي بهذا القدر ونكمل الكلام حول تجويد الفاتحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.